بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: باب في المسح على الخفين على ظاهرهما. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المسح على الخفين يكون على ظاهرهما، يعني على أعلاهما، فلا يكون لباطنهما ولا يكون للجوانب ولا لما كان خلفهما، وإنما هو على ظاهرهما. وقد سبق في الترجمة التي قبل هذا أن المسح يكون على ظاهرهما وباطنهما، ولكن الحديث لذلك ضعيف. وأورد أبو عيسى حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه على ظاهرهما، وهو دليل على أن المسح إنما يكون على ظاهر الخفين. ويدل له أيضا حديث علي رضي الله عنه الذي يقول فيه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر على ظاهرهما وعلى ظاهر الخفين. فهو مثل حديث المغيرة بن شعبة يدل على ما دل عليه، وهو أن المسح يكون على الظاهر دون غيره. وبهذا يتبين أن الحكم في هذا هو أن المسح على الظاهر ليس على غيره، وليس على غيره استقلالا وليس على غيره معه، بل إنما هو المسح على الظاهر فقط. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي، هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، لأنه يكنى بولده هذا الذي يروي عنه، ولكنه اشتهر بلقب على صيغة الكنية وهو أبو الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن. وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. وحديثه حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه محدث أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال محمد البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه البخاري, أخرجه الترمذي, وأخرجه أيضا ابن السني النسائي كما ذكر ابن السني. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة, محدث الفقيه المشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله يشير بأبي الزناد يعني يضعفه ويتكلم فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وهو قول غير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثقيلين. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله الترجمة: باب مسح على النعلين الجوربين. المقصود من ذلك أنه يمسح على الجوربين إذا كان مفردين, وإذا كان في نعلين, وإذا كان في نعلين, لأن الجورب قد يكون يعني مع نعل وقد يكون بدون نعل, فهو يمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره, يمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره. والجورب هو ما يعني تدخل فيه الرجل من قماش, سواء كان صوفا أو غير صوف, يعني فيكون ساترا للرجل مثل الخف, إلا أن الخوف يكون من الجلد, وهذا يكون من الصوف أو من القماش أو من الكتان أو من القطن أو غير ذلك, وأن يكون بحيث أن يكون ساترا يعني الكعبين, يعني مثل الخفين, والخفان كما هو معلوم يكون ساترا للكعبين, وأما النعلان فيكونان دون الكعبين فلا يستران الكعبين. ولهذا جاء في الحديث في الحج: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين, وليقطعهما أسفل الكعبين حتى يكون مثل النعلين. أورد أبو عيسى حديث مغيرة بن شعبة في هذا, وفيه أن النساء مسح على النعلين والجوربين, والمسح على النعلين إنما هو تبع للجوربين, أما إذا كان النعلين فقط بدون جربين فإنه لا يسعى عليهما, لأنهما لا يستران القدم, لا يستران القدم. والمسح إنما يكون على شيء مستور, على شيء ساتر للرجلين, كما جاء في الحديث في قصة الخفين لما أراد المغيرة أن ينزعهما قال نفسهم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والخفان قد غطيا الرجلين, وأما النعلان فلا يغطيان الرجلين, يعني يبدو شيء من الرجلين, والكعبان يعني يبدوان, والمسح إنما يكون على ما يستر محل الوضوء الذي هو غسل الرجلين إلى الكعبين. فالأصل إذا كانت الرجلان مكشوفتين أن يغسلا, وإذا كانت مستورتين بالخفين أو بالجوربين فإنه يمسح عليهما, أي على الجوربين أو على الخفين. والحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن مغيرة بن شعبة, وجاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, 13 صحابيا يعني جاء عنهم المسح على الخفين الجوربين, جاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين, وأما المسح على الخفين فقد جاء فيها الأحاديث المتواترة التي عرفنا أنها منهم من قال أنها تصل إلى 40, ومنهم من قال يصل الصحابة فيها إلى 70, والترمذي رحمه الله ذكر 25 صحابيا مما روى حديث المسح على الخفين. قال حدثنا هناد هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. ومحمود بن غيلان ومحمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوهي وهو ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي قيس عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن فروان عبد الرحمن بن فروان وهو صديق ربما خالف أخرج له البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد وإسحاق وأحمد بن ربيع وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى ابن ماجه. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين، يعني وإن كان الجوربين فقط ليس معهما نعلان فإنه يمسح عليهما ويمسح عليهما إذا كان معهما نعلان. إذا كان ثخينين إذا كان ثخينين يعني شميكين ما يكون يعني خفيفين جدا و يعني كونهما ثخينين ليس بشرط وليس بلازم، وإنما المهم أن يكون ساترين مسترين وليس يعني شيء خفيفين جدا بحيث تكون البشرة ظاهرة وكأن الجورب غير موجود لخفته وظهور البشرة، فمثل هذا لا يمسح عليه. قال وفي الباب عن أبي موسى أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري أخذ حديثه أصحابه في الشتاء. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله وهذا في بعض النسخ، وأكثر النسخ ليس فيها هذا الأثر، وفيه أن أبا حنيفة رحمه الله مسح على جوربين وقال إنه مسح عليهما وليس منع عليه. والمنع عليهم قيل يعني الذي يكون يعني أسفلهما يعني من خف ويكون ظاهرهما يعني ليس من خف، يعني هذا هو المنع عليه المنع عليه يكون أسفل من خف. وعلى كل الجوربان يمسح عليهما سواء كان يعني يسألهما من خف أو أنهما صوف أو قطن أو غير ذلك. وصالح بن محمد هو ليس له ترجع في التقريب ليس من رجال التقريب ليس من رجال الكتب الستة التي اشتمل عليها التقريب، وهذا يعني أثر يعني كونه ما جاء فيه لأنه من الآثار وليس من الأحاديث، ولهذا يعني ما ما ما ما ذكر في رجال الكتب الستة. الشيخ يقول لأنها زيادة نادرة لم تذكر إلا بالقليل من نسخ الترمذي، ولم يطلع عليها الحافظ المزي ولا الحافظ ابن حجر، لأنهما لم يترجما لصالح بن محمد الترمذي. عن أبي مقاتل السمرقندي، وهو اسمه هكذا مذكور في الكنى، وسماه في لسان الميزان حفص بن سلم. قال مقبول أخرج الترمذي. مقبول أخرج الترمذي. عن أبي حنيفة. عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على العمامة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة. قال: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب المسح، باب ما جاء في المسح على العمامة. باب ما جاء في المسح على العمامة. العمامة هي المشدودة على الرأس، يعني شدا محكما ونزعها يكون فيه مشقة، فإنه يمسح عليها كما كان يمسح على الخفين. والمسح يكون على العمامة إذا كانت مغطية للرأس كله، وإذا كانت على بعض الرأس بحيث يكون الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة، يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى العمامة تكميلا للمسح. يعني معناه أن المسح يكون يعني من المقدم وعلى المؤخر، وإذا كان المؤخر المقدم قد بدأ وهو الناصية فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة. وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرد أبو عيسى حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة، وجاء أنه مسح على الناصية والعمامة. يعني معناه إذا كانت العمامة مغطية للرأس ولم يبدو شيء من الناصية فإنه يمسح على العمامة، وإذا كان العمامة لا تغطي الرأس كله بل مقدمه وهو الناصية قد بدأ فإنه يمسح على ما بدأ وعلى العمامة. يعني يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين مسح ما بدأ من الرأس الذي هو مقدمه وعلى العمامة التي تكون على مؤخره. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي. عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن المغيرة بن شعبة. عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ليش ما شاء الله الترمذي؟ الله ما ذكر الترمذي. ليش؟ مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه يعني ماذا الترمذي؟ لا. إيه. أنا كل هذا أقول هذا موجود فيه. اللي هو حمزة. اللي هو المغيرة جالس. إيه بس أنا أقول إيه. وجاء عند اثنين أقول وجع الاثنين حمزة و عرواه ليش يعني، لكن له حمزة وعروة. أنا أقول وجع الاثنين والمشهور والمعروف حمزة، لكن هل لأنه ما جاء مسمى ما رمز له بتاء أو اصطلاح ثاني؟ ما أدري، يمكن يرجع إلى إلى إلى تهذيب الكمال. لما أتى به في الأبناء ابن المغيرة عن أبيه مدح الناطية قيل هو حمزة، ورمز له قال تاء دال تاء سين، تاء دال دال دال تاء تاء سين سين سين. وكأنه يعني يفرق بين ما جاء في السند بإذن وما جاء به مسمى، لأنه ما في لأنه نسبه المسلم والنسائي بن ماجه عند حمزة. طيب وهنا دون دون تسمية ابن المغيرة عن أبيه في مدح الناطية قيل هو حمزة دال تاء سين. أقول لا لا كذلك يعني أنه أنه يعني حيث سمي فخرج له أولئك، وإذا كان بدون تسمية وإنما هو نسبة فيعني يكون في الترمذي. أما عروة فهو عند الجماعة، عروة بن المغيرة فهو عند الجماعة. عن أبيه أبيه المغيرة بن شعبة مرة بكم قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة، لأن هناك يقول عن الحسن عن ابن المغيرة. هنا يعني صرح بالسماع، يعني هناك في عنعنة لا هناك بواسطة هناك عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة. عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة بكر بن عبد الله عن الحسن، وهنا يقول سمعته يقول هنا قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. يعني ما معناه كأنه من الطريقين بواسطة وغير واسطة. قال وذكر فيكون الموضوع يعني تدليس الحسن يعني يعني ما يؤثر، يعني هذه طريقة أخرى يعني فيها بكر بن عبد الله المزني سمع من ابن المغيرة. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناطيته وإمامته، يعني في موضع آخر يعني في رواية الحديث في ذكر الناطية والعمامة، وهنا في ذكر العمامة فقط، وكل ذلك يعني صحيح، فهو إن كان الرأس مغطى بالعمامة لم يبدو منه ناطية مسح عليها، وإن بدأ منه الناطية مسح على الناطية والعمامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناطية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناطية. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناطية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناطية. يعني مثل ما ذكر يعني في الحديث أنه يعني المغيرة جاء عنها العمامة وجاء عنها الناطية والعمامة، وأنه جاء من غير وجه عن المغيرة، يعني من غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف، وفيهم من ذكر المسعى الإمامة ومنهم من ذكر الناصية والإمامة. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. هذا ثناء على يحيى بن سعيد القطان من الإمام أحمد، ويحيى بن سعيد القطان هو من رواة هذا الحديث. قال سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي، عن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل مرة ذكره. قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان. عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وسلمان الفارسي صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس. يعني أن مسعى الإمامة قال به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر، وهو أبو بكر هو صديق عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن عثمان، وهو أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جاء بعده. وأما الخلفاء الراشدون بعده فلا يلقبون بهذا اللقب لأنه تطول الإضافة، لأنه خليفة رسول الله، عمر خليفة رسول الله، وبعد ذلك عثمان يعني يأتي خليفة، فكان أن أتي بلقب أمير المؤمنين، فكان أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا يعني صار اللقب، ولم يكرر الخليفة وإنما اختص به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي كان يقال له خليفة رسول الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأحمد وإسحاق ورثوهما. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة. وقال يعني جماعة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمسح على الإمامة لا يمسح برأسه إلا أن يمسح برأسه. نعم. فيمسح على الإمامة. نعم. يمسح برأسه مع الإمامة. يمسح برأسه مع الإمامة. يعني يجمع بين البدل والمبدل فلا يمسح على الإمامة وحدها وإنما يمسح على الرأس وعلى الإمامة. ومعلوم أن الرأس إذا مسح عليه هو الأصل فإنه يكفي، اللهم إلا أن يكون مقصود يعني أنه جمع بين النافية وبين الإمامة، بمعنى أن يكون في مسح لبعضه ومسح للإمامة. وأما كونه يمسح على الرأس ثم يمسح على الإمامة فيكون جمعا بين البدل والمبدل، فيبدو والله أعلم المقصود به الجمع بينهما. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. مرة ذكره. قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على الإمامة يجزئه بالأثر. وقال وذكر هذا الأثر عن وكيع يعني وقال إن مسح على الإمامة يجزئه يعني بدون أن يمسح على شيء من الرأس أو يمسح على الرأس. والجارود بن محمد هو الجارود بن معاذ تتأخذ الترمذي والنسائي عن وكيع مر ذكره. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار. ثم ورد أبو عيسى حديث كعب بلال رضي الله عنه أن النبي مسح على الخفين والخمار، والمراد الخمار العمامة، المراد الخمار العمامة لأنها تغطي الرأس، والخمار هو ما يغطى به الرأس ولكنه اشتهر بالإضافة إلى المرأة، وكذلك يضاف إلى الرجال تسمى العمامة خمارا، لتغطيتها للرأس, وما يغطى به الشيء يقال له خمار. فخمر وجهه يعني غطى وجهه, ولا تخمر وجهه إذا تغطوه في الذي قصته ناقته. وكذلك المرأة, خمار المرأة لأنه يغطي يعني وجهها ورأسها. فالمراد بالخمار هنا الإمامة. قال حدثنا هناد عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الأعمش. الأعمش لما مران كاهي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بلال رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمست الشعر الماء. ثم ورد هذا الأثر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسح الخفين فقال السنة يا ابن أخي. نعم السنة يا ابن أخي. السنة يا ابن أخي. نعم السنة يا ابن أخي, يعني أنه جاءت للسنة أي ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك بالحديث متواترة كما قد عرفنا ذلك. وسألته عن مسح العمامة. نعم فقال أمس الشعر الماء. نعم أمس الشعر الماء يعني معناه أن المسح يكون على الرأس وليس على العمامة, يكون على الرأس وليس على العمامة, إنه يمسح على الرأس ولا يمسح على العمامة. ولكن كما عرفنا ثبت الحديث في المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول. مقبول أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد نرى ذكره. يقول السائل عفى الله عنك إذا لبس الجورب على طهارة ثم اتضح له أن الجورب مقلوب فنزعها ثم رده صحيحا, هل هذا النزع بعد انتقاض الوضوء هل يمسح على الجورب أم يغسل؟ لا ما يمسح, لازم يتوضأ من جديد ما دام أنه أبدأ وخلعه, فإنه عليه أن يتوضأ من جديد ليدخل رجلين فيه وهما طاهرتان. هذا أذن سؤالان عن كيفية المسح على العمامة مثل الرأس من المقدم إلى الرأس. يقول هل يجوز المسح على الحذاء؟ لا ما يمسح على الحذاء, ما يمسح على النعل إلا إذا كان فيه جورب, إذا كان فيه جورب ومع الجورب نعل يمكن. إذا كانت الجزمة لها يعني عنق طويل يغطي الكعبين مثل أحذية بعض العسكر الجنود, هل له أن يمسح؟ نعم له أن يمسح لأنه لا ساق. يقول هل يشترط أن تكون العمامة محنكة؟ بعض العلماء شرط ذلك, لكن هو المقصود أن تكون يعني مشدودة شدا يعني يصعب نزعه وإعادته, ليس مثل يعني بعض العمائم التي يعني خفيفة مثل يعني الغمائم التي علينا الآن فإن ما فيها شد الإنسان يزيلها ويزيل الطواقي التي تحتها, وكذلك يعني بعض العمائم التي تلف يعني ويعني فكها سهل فإنه لا يمسح عليها. يقول إذا مسح على الجوربين والنعلين ثم خلع النعلين وأبقى الجوربين يمسح الجوربين. هو مسح بارك الله فيك ولو كان مسح ودخل الآن المسجد مسح على الجوربين والنعلين يكفي. أقول لو نزع أحدهما فإن يعني مسح على الجوربين كافي لأن النعلين جاء تبع. يقول هل يجوز للمرأة أن تمسح على الحجاب قياسا على العمامة؟ على الحجاب؟ حجابها يعني شمارها على رأسها. نعم إذا كانت منها مشدودة ومحنكة ويعني وشد وفكها يعني في مشقة تمسح. وهل المسح على العمامة له حكم المسح على الخفين من حيث لابد أن يلبس على طهارة وأداء التوقيت نفسه المقيم يوم وليلة؟ والله بعض أهل العلم يعني قال أنه يعني يكون مثل الخفين يكون على طهارة, وكثير منهم قالوا أنه يمكن أن يكون على غير طهارة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول هل يجوز المسح على القلنسوة؟ لا ما يمسح على القلنسوة. القلنسوة يعني التي تكون يعني مرتبطة بالرأس وتوضع بسهولة وتنزع بسهولة, فليست من قبيل ما يمسح عليه. يقول إذا نزع مثل القبعة التي يعني توضع ثم تنزع يعني شبيهة بالطاقية. يقول إذا نزعت العمامة بعد المسح عليها فهل علي أن أعيد الوضوء؟ قضية المسح على العمامة يعني هي فيها تختلف عن في الأحكام عن مسح عن خفين إشكال في الشرح ذكر في الشرح. أقول أظن ذكر مسائل في الآخر تعلق بأحكام المسح على العمامة. وذكر في الشرح أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط أن تكون على طهارة, يعني وذكر عن أبي ثور اشترط ذلك. فعلى هذا يعني على هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء يعني لو نزعها مثل ما لو مثل الأصل لو لبسها يعني وهو على غير وضوء. قال كلام ابن قدامة قال وإن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته, نص عليه أحمد. نعم. قال والتوقيت في مسح العمامة التوقيت في مسح الخفين لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم, رواه الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولا ممسوحة على وجه الرصفة فتوقف بذلك كالخف, انتهى ما في المغني. قلت لا ريب في أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما يدل عليه أحاديث الباب, وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتحلي ونهى عن الاقتعاق فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث, ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه, فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه في توقيت المسح على العمامة ففي إسناده شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام كذا في التقريب, وقد أخرجه الطبراني أيضا وفي إسناده مروان أبو سلمة, وقد عرفت أن البخاري قال إنه منكر الحديث. كان كلام نقل الكلام ابن قدامة ثم تعقب بهذا التعقب. لا فيه مسائل ظاهرة, مسائل تقدمت في قبل الباب الذي قبل الذي قبله. لا هو ذكر ان انه يعني هل يشترط اللبس على طهارة كذا, وقال انه قال به ابو ثور وغيره قال بانه لا يشترط. الجوربين والنعلين لما انتهى من الشرح قال وهنا مباحث عديدة متعلقة بحديث الباب نذكرها إفادة للطلاب. في الجوربين هن عليه ذكر أول شيء تصحيح الترمذي تحسينه. لا بعد لا يتعلق بال في شيء يتعلق بال بالعمامة. قال فائدة سلف القائلون بالمسح على العمامة, هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور لا يمسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا على الخفين, ولم يشترط ذلك الباقون, وكذلك اختلفوا بالتوقيت. فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين, وروي مثل ذلك عن عمر والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت, وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر, لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي, وقال البخاري منكر الحديث, وقال الأزدي ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح, انتهى كلام الشوكاني. لكن مع هذا فالاحتياط هو كون إنسان يعني يمشي عليه إذا كان على طهارة. يقول فضيلة الشيخ إني مصاب بمرض الربو, وهنا أحد الأطباء من معارفي يعمل في مستشفى حكومي, وأنا أستعمل نوعا من الدواء يزودني به من حين لآخر, فهل يجوز أن أخذ هذا الدواء من غير الذهاب إلى المستشفى؟ ليس للإنسان الموظف أن يستخرج أشياء من الذي في عودته أو ما تحت يده من غير أن يكون بالطريق التي يكون بها الصرف, وهو الطبيب الذي يتولى ذلك, فيكون هذا عن طريق الطبيب. وأما كون إنسان يعني يأخذ من الصيدلية ما يشاء ويعطيه لأقاربه فهذا غير سائغ. يقول هل يوجد حديث صحيح في تحريم الدف على الرجل؟ وأصلا ما نعلم ورود استعمال الدف إلا في حق النساء وفي الأعراس فقط. والأصل يعني مثل ما قال الحافظ بن حجر أن أن أن مثل هذه الأمور يعني التي فيها له يعني يقتصر على ما ورد وفي حدود ما ورد يعني قدرا ووقتا ويعني وما إلى ذلك. فالأصل أن يعني أنه يمنع إلا ما ورد. يقول إذا لبس على الجوربين جوربين آخرين ومسح عليهما ثم نزع أحد الجوربين هل ينتقض المسح؟ لا ما ينتقض ما دام الرجل مكشوف ما مغطاة ولم يعني تكشف داخلا تحت قوله فإن أدخلتهما طاهرتين وسواء أدخلهما في جوربين أو في جورب واحد لأن المقصود هو ستر الرجل وأن تكون مستورة لا تكون بادية. يقول هل على السقط الذي عمره 5 أشهر عقيقة وهل صحيح أنه لا يشفع لوالديه إن لم يعق عنه؟ الحديث الغلام مرتهن بعقيقته مرتهن بعقيقته وكونه يعق عن يعني كل مولود لا شك أن هذا يعني هو المطلوب. قل فضيلة الشيخ هل يجوز بناء المساجد بمال الزكاة؟ لا تبنى المساجد بأموال الزكوات وإنما الزكوات في مصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز المصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمال وقلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز والمساجد ودور الأربطة والقناطر وتعبيد الطرق وما إلى ذلك من المنافع والمصالح هذه لا يستعمل فيها أموال الزكاة وإنما من يستعمل فيها الإحسان والبر وصرف وجوه الخير. وأما الزكاة فهي مقصورة على الوجوه الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز فلا تبنى المساجد من أموال الزكاة. ولا يقال ان المساجد في سبيل الله لان في سبيل الله نعم كل شيء كل اعمال البر في سبيل الله لكن سبيل الله جاء مقرونا مع 7 أصناف اخرى فيكون مقصود الغزو في سبيل الله تجهيز الغزاة يعني الانفاق عليهم وبالعتاد والسلاح يعني يشترى منها. واما المعنى العام في سبيل الله فإن الوجوه الأخرى أيضا فيها في سبيل الله يعني الفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله والغارمين في سبيل الله وإعتاق الرقاب في سبيل الله إذن كلها داخلة في سبيل الله. فلما جاء ذكر هذه وهي من وجوه الخير وأعمال البر ونص عليها وجعل معها في سبيل الله علم أن المقصود ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو المعنى الخاص وليس المعنى العام. يقول إذا مسح على الحذاء الذي له ساق ثم نزعه للصلاة هل ينتقض الوضوء؟ نعم إذا كان مسح عليه يعني بعد الحدث ومسح فإنه إذا نزعه ينتقض الوضوء سواء للساق أو لما لساق سواء جورب ولا خف ولا أما إلى ذلك كل ما شيء يمسح عليه فإنه إذا نزع فإنه عليه أن يعيد الوضوء. وبعض أهل العلم قال بأنه باق على طهارته حتى يحدث وقالوا أن هذا نظير ما لو أن الإنسان مسح على رأسه ثم حلقه فإنه لا يحتاج إلى يعني إعادة الوضوء لأنه توضأ ومسح على رأسه. ولكن فرق بين هذا وذاك لأن المسح على الرأس أصل وأما المسح على الخف فهو فرع وبدل عن غسل الرجل فلا يكون هذا مماثلا لهذا. لا يكون الإنسان إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما كالذي مسح على رأسه ثم حلق رأسه. هذا يقول: ما حكم صلاة الاستسقاء في بلد الكفر؟ إذا كان المسلمين يعني البلاد بحاجة، أقول بلاد بحاجة والمسلمون يعني بحاجة إلى ذلك، وكونهم يسألون الله يعني لهم وأن يسقيهم الله لا بأس بذلك. هذا يقول: هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقير إذا كان لا يحسن التصرف في المال؟ الزكاة تعطى للفقراء في وقتها، تعطى للفقراء في وقتها، ولا تجعل يعني لأشخاص معينين ينفق عليهم طول السنة، بل هي تعطى لمن هو محتاج، ولا يخصص بها أناس تكون محفوظة لهم يعطون منها طول السنة، فتعطى لمن يستحقها في وقتها، تعطى لمن يستحقها في وقتها. يقول: حفظك الله، كثير من النساء عند شراء الملابس شرائهن للملابس في المناسبات والأعياد يحرصن على أن يكون اختيارهن لا يشابه شيء من ملابس قريباتهن، بحيث يكون لم تشتريه أحد من قريباتهن، ويقولون من أجل أن تتميز به، فهل في هذا في ذلك محظور؟ إذا كان اللباس أن اللباس سليم وشاتر، وكونها يعني تختار يعني شيئا جميل أو شيئا يعني ترى أنه أحسن من غيره وأنه ولا من غيره لا بأس بذلك. وربما استخدمت هذا الفعل بالنسبة لأن تشتري للمستخدمة اللي عندها الخادمة، تشتري لها لباس بعد أن تسأل قريباتها. تسأل قريباتها هل أحد منكن اشترت مثل هذا النوع؟ والله أقول هذا من التكلف، أقول هذا من التكلف، يعني يكون هل شرت أو ما شرت، الشيء المناسب يشترى سواء شرى من قريب أو ما شرى من قريب. يقول: ما حكم الأكل والصلاة في بيت بني عن طريق المصرف الربوي، علما بأن الذي أخذ القرض كان مضطرا حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه ذلك؟ ما حكم إيش؟ الأكل والصلاة في بيت بني عن طريق المصرف الربوي، علما بأن الذي أخذ القرض كان مضطر إليه حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه هذا. أبدا، كون كل إنسان يعني يسكن في بيت يعني بناه صاحبه من ربا أو من كذا لا بأس، والصلاة تصح، وكونه يأكل وفي مكان هو ساكن فيه يعني الإثم على من تعاطى الربا، وأما كون الناس يسكنون عنده أو يعني أو بنى مكان يعني للناس يعني رباط أو كذا فالناس يسكنون وهو الذي عليه الغرم وأما وهم لهم الغنم. هل الأنبياء معصومون عن ارتكاب الصغائر؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني وهذا ليس يعني على قولهم ليس نقطا فيهم، وإنما هو يعني زيادة كمال يعني لهم. يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر قبل شهر رمضان، وهذه أول مرة، وأريد أن أعتمر في شهر رمضان مرة أخرى عن أبي رحمه الله، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ لا بأس بذلك إذا كان الإنسان يعني يأتي بالعمرة من المواقيت، كل من العمرتين يأتي بها من الميقات لا بأس بذلك. السؤال الثاني يقول: أبي توفي رحمه الله إثر مرض مزمن لا يرجى برؤه، وأمره الطبيب أن يفطر شهر رمضان، فأفطر 3 سنوات ثم توفي في آخر يوم من رمضان، فما حكم الأيام التي أفطرها وماذا عنه؟ إذا كان المرض مستمر معه ولا يتمكن من القضاء فإنه ليس عليه شيء. وأما إذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي فإنه لوليه أن يقضي عنه. يقول الإنسان من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما إن كان المرء مستمرا ومات دون أن يكون متمكنا من القضاء فإنه لا شيء عليه. يقول كم تقدر الفدية لمن أحرم من جدة وهو قد قدم من الجزائر؟ شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هل يجوز حلق اللحية بحجة استخراج جواز السفر للحج أو العمرة لأن الإدارة في بعض البلاد تمنع الصورة باللحية؟ لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته لأن هذه معصية لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو يفعل ما هو مشروع ويسأل الله عز وجل أن يهيئ له الأسباب التي تمكنه من الحج. ويمكن أن يخرج من بلده إلى بلد آخر إذا كان الأمر صحيح إلى بلد آخر ثم يأتي من البلد الآخر. يقول هل للمرأة بعد اعتمارها أن تعتمر عن أمها الميتة في أسبوع واحد؟ إذا جاءت من بلدها واعتمرت لنفسها ثم جاءت إلى المدينة وذهبت إلى مكة مرة ثانية فلها أن تعتمر عن نفسها أو عن غيرها. يقول السائل أنا شاب جزائري أسكن في فرنسا، هل يجوز لي أن أخذ الجنسية الفرنسية؟ الإنسان لا يصلح ولا يليق أن الإنسان يأخذ جنسية وهو غير مضطر إليها. أما إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فلا بأس، أما بدون ضرورة فلا يترك الانتساب إلى بلاد المسلمين ويكون من أهلها ثم يختار أن يكون له جنسية من جنسيات بلاد الكفر، يعني قد يكون له بسبب هذا التجنس أنه يعامل معاملة يعني أو يلزم بأشياء غير موافقة لدين الإسلام. فإذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك فله ذلك، وإلا فليس له يأخذ الجنسية. يقول حفظك الله امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة مع والدها وقبل بدء العمرة جاءتها الدورة الشهرية فطافت ولم تخبر والدها حياء منه ومر على ذلك فترة، فماذا عليها الآن أن تفعل؟ عليها أن تعود إلى مكة وتطوف وتسعى، لأن الطواف الذي بدون الذي على غير طهارة لا يعتبر، وإنما العمرة لازمة لها وهي في ذمتها وعليها أن تذهب وتأتي بها. يقول بارك الله فيك هل يجوز لمن يسكن في فرنسا أن يفتح مطعما في رمضان علما أنه لا يميز بين من يأتي للمطعم سواء كان مسلما أو كافرا؟ ليس للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان لأحد، ليس لأحد أن يفتح مطعم من المسلمين يفتح مطعم يصرف فيه الطعام في النهار، وإنما الواجب عليه أن يبتعد عن ذلك وألا يكون يعني مساعدا على أو متعاونا على الإثم والعدوان. يقول فضيلة الشيخ لقد حلفت عدة أيمان ويعلم الله أني لا أعرف عددها وأريد أن أكفر عنها، ماذا أفعل وما مقدار إطعام المسكين؟ إذا كانت أنها أيمان متنوعة وليست على موضوع واحد فإن عليه أن يجتهد في معرفة الأيمان التي حلفها وفيها كفارة حتى يبرئ ذمته في ذلك، يعني يفعل الشيء أو يخرج من الكفارات المقدار الذي يرى أن نفسه أو أن ذمته قد برئت بذلك. يقول رجل مصاب بمرض في جهازه التناسلي فاحتاج إلى أن يعمل تحليل للسائل المنوي، والإشكال أنه رجل غير متزوج ولا يستطيع أن يخرج هذا السائل إلا بالاستمناء باليد، فما حكم هذه المسألة؟ الاستمناء باليد لا يجوز. أقول الاستمناء باليد لا يجوز، لكن إذا حصل احتلام يعني له يمكن أن يأخذ شيئا مما حصل في الاحتلام. هل يجوز صرف الزكاة للأخ الغارم دون علمه، مع العلم بأن هذا الأخ له راتب شهري ولكنه يتجاوز مصروفه الشهري؟ الأخ وغير الأخ من الأقارب لهم حقوق غير الزكاة، فالقريب يحسن إلى أقربائه ولا يكون ذلك مرتبطا بالزكاة، فإن الزكاة لا تكون وقاية للمال، ولكن الزكاة إذا كانت قليلة والقريب محتاج فهي على القريب صدقة وصلة. لكن اتخاذ الإنسان في الزكاة لتكون وقاية عن الحقوق التي تكون عليه لأقاربه هذا لا يجوز، وإذا كانت الزكاة قليلة فالقريب أولى بها من غيره. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز النظر إلى الرسوم المتحركة التي تسمى بأنها أفلام إسلامية مثل فتح القسطنطينية وفيها أناشيد؟ الإنسان يشتغل بالجد ويترك الهزل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.